أصل الولاية إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه هو الدين الذي اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، ولا سبيل لتحصيل الولاية إلا بتحقيق هذا الأصل أولا، وهو إيش؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم العمل بما تقتضيه الشريعة وهو المرتبة الثانية. فإذا حقق الإنسان التوحيد في عقده وحققه في عمله بالتزام الشريعة كان من أولياء الله عز وجل. الشيخ رحمه الله قال بعد أن بين حقيقة الدين قال: وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج. ففرق بين الشرعة والمنهاج، كما دل على ذلك قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ الشيخ رحمه الله يقول: فالشرعة هي الشريعة، والمنهاج هو الطريق. ويفهم من هذا التفريق بأن الشرعة هي القواعد العامة والإطار الكلي للدين، وأما المنهاج فهو أخص من ذلك، إذ أنه بيان تفصيلي خاص، وكلا الأمرين يرجع إلى العمل. يعني الشرعة والمنهاج كلاهما يرجع إلى العمل، لأن الدين وهو العقيدة واحدة لا خلاف بينها فيها، إنما يختلفون في الشرع والمنهاج، وهي ما يتعلق بشرائع الأعمال. وقال بعض أهل العلم إن الشرع تتعلق بالأمور الشرعية، والمنهاج يتعلق بالأمور القدرية. فالشرع لكل نبي شرع، شريعة مستقلة من الأعمال لا يلزم أن توافق غيره من النبيين، والمنهاج أيضا لكل أمة قدر يخصها، ولكن المعنى الأول أوضح، لأنه ما في إشكال أن لكل أمة قدر، وإنما الذي جاء النص بتوضيحه كما يدل عليه سياق الآيات هو بيان اختصاص كل أمة بسمات الشريعة وتفاصيلها. فمن سمات شريعة اليهود العامة التشديد، والخاصة أنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة لم يزلها إلا القص القط. فهذه شرعة وهي التشديد، والمنهاج هو القص، وهذه الشريعة ولله الحمد هي أكمل الشرائع في الإطار العام وفي تفاصيل الأحكام. والذي يهمنا هو أن نفهم التفريق بين الشرعة والمنهاج، ومن وقف على شيء زائد على ما ذكرناه في التفريق بين هذين فجزاه الله خيرا. منذ زمن أبحث عن التفريق ووقفت على هذين القولين لأهل العلم في التفريق، فمن وجد شيئا يفيدنا به جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لبقية الكلام فهو بيان أن الأنبياء متفقون على أصل الدين، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن دينهم جميعا الإسلام. والمراد بالإسلام هنا ليس الإسلام الخاص الذي يقابل اليهودية والنصرانية، إنما هو الإسلام العام الذي قال فيه جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو في جميع الأمم الدين عنده الإسلام، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والاستسلام له بالتوحيد. هذا معنى الإسلام في هذه الآيات. وقد بيّن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في تدمرية وفي غيرها من الكتب الفرق بين المعنى العام والمعنى الخاص للإسلام. فالمراد بالإسلام في الآيات هنا هو المعنى، أي المعنيين؟ المعنى العام الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فصل. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمقصود هذا الفصل هو بيان مراتب الأولياء، مراتب الولاية. والمؤلف رحمه الله سلك في بيان مراتبهم مسلكين. المسلك الأول بيان الترتيب العام الذي فيه تفضيل جملة على جملة، والمسلك الثاني هو بيان بعض من اختص بالفضل على وجه التعيين كأبي بكر رضي الله عنه. ثم من مقاصد هذا الفصل الرد على غلاة الصوفية الذين جعلوا الولاية مرتبة فوق مرتبة النبوة، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. طيب، إذن المؤلف رحمه الله يقول: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. ففهم أن الأنبياء يدخلون من حيث العموم في الولاية، وهم أعلى درجات الأولياء، ولكن الصوفية زعموا أن الولاية أفضل من النبوة. ووجه التفضيل عند هؤلاء، تفضيل الولاية على النبوة، أن الولي يتلقى عن الله بلا واسطة، وأما النبي فإنه يتلقى عن الله بواسطة. ولا تعجب، فهذا قليل من كثير عند هؤلاء من الشطحات والتناقضات والتكذيب للكتاب والسنة. هذا وجه تفضيل الولاية على النبوة. نعم. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأفضل أمة محمد، أنتم توفون أي تتمون وتكملون 70 أمة تقدمت. هذه الأمة توفي وتكمل 70 من الأمم وهي خيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. فالأولون في الفضل والأولون في دخول الجنة. نعم. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول. هذا الآن تفضيل باعتبار الأولياء من بني آدم مطلق، فأفضل الأولياء في بني آدم هم أمة محمد، ثم أفضل الأولياء في أمة محمد هم من كان في الصدر الأول. وهذا النوع الأول من التفضيل الذي ذكرناه، وهو تفضيل الجملة على الجملة، يعني تفضيل المجموع على المجموع. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والسابقون الأول، معنى هذا الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، يعني مد نفقة أحدهم، ولا نصيف، ولا نصيف مده، وهو ثمن الصاع. وهذا يبين أن فضلهم سابق، وأن الفضل ليس باعتبار العمل وكثرته، إنما باعتبار ما يقوم في قلب صاحبه. نعم. فما قام بقلوب الصحابة من التصديق لله ورسوله

الحكيم الترمذي صاحب كتاب النوادر، وقد غلطه العلماء، بل طرد من البلد التي كان فيها وانتقل إلى غيرها، ولم يقبلوه إلا لكونه وافقه في المذهب، وهو أول من أحدث هذه البدعة، وسلك طريقه بعده أقوام، منهم ابن عربي في كتابه الفصوص، فإنه زعم أنه خاتم الأولياء. وابن عربي له شطحات كثيرة، وهو ممن عرف بالدعوة إلى الحلول والاتحاد، فهو من أشهر القائلين به والداعين إليه، لا سيما في كتابه المسمى الفتوحات المكية، وهو كتاب ألفه في مكة وقت زيارته لها، ثم حرره في دمشق، وقد حوى كما قال ابن كثير ما يعرف وما لا يعرف وما ينكر وما لا ينكر، فيه تخليطات كثيرة، خلط فيه بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تلقاه عن المتفلسفة، وفيه تقرير وحدة الوجود وأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، فليس فرق بين الخالق والمخلوق، الرب عبد والعبد رب، وهذا من أكبر الكفر. والحلول ينقسم إلى قسمين، حلول مقيد وحلول مطلق. الحلول المقيد هو ما كان عليه النصارى وبعض طوائف الرافضة الذين يقولون بأن الله حل في علي أو بأنه يحل في أئمته، والنصارى يقولون بأنه حل في عيسى ابن مريم. ابن عربي أتى بما هو أدهى وأمر وأشنع من مقالات اليهود والنصارى، حيث قال إن الله حال في كل شيء، فلا ينزه الله عز وجل عن شيء، فما في الكون إلا هو كما يقول زعم. على كل حال، من أراد الاستزادة في معرفة شطحات هذا الذي يعده الصوفية من أئمتهم وكبرائهم وأوليائهم، فليراجع ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة من كتبه. نعم. كما ووجه قول الشيخ رحمه الله، منهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله. وجه ذلك يحيى التلقي، الولي بلا واسطة، وأما النبي فبواسطة الملك. نعم. كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن، وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم يعني من قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل يعني لا فهم ولا قرآن يعني ولم يأتي بهذا القرآن، لأن السقف لا يمكن أن يخر عليهم من تحته، إذ السقف لا يكون إلا من فوق، فمن قال بهذا القول لا عقل ولا قرآن لا فهم ولا نقل. نعم. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أفضل من الأولياء، فكيف يكون الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الرد على تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء. وجه الرد قال أن الأنبياء أسبق زمنا من الأولياء، أو ممن يدعي أنه خاتم الأولياء، فكيف والأنبياء كلهم قد سبقوا وتقدموا، كيف يستفيدون العلم من خاتم الأولياء الذي هو سابق لاحق متأخر عنه، فهذا لا يكون. نعم. فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا أفخ، وقوله آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى غير ذلك من الدلائل. والأنبياء كل منهم يأتي هذه الأوجه لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، ما مناسبتها للكلام؟ مناسبتها أن الشيخ رحمه الله أتى بدليل آخر على أن خاتم الأولياء ليس بأفضل من الأنبياء، وذلك أن التفضيل لا يكون إلا بنص، فأين النص الذي فيه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل بأنه أفضل الأنبياء إلا بأدلة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله وغيرها كثير. فإذا كان تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الفضل ثابت له واضح وظاهر باصطفاء الله عز وجل له، لم نقل إنه أفضل الأنبياء إلا بدليل، فكذلك تفضيل خاتم الأولياء إن كان هناك من يوصف بهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم قال رحمه الله في بيان وجه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء كقوله أنس صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، معنى ولا فخر يعني ولا ادعاء للعظمة والمباهاة، فالفخر هو ادعاء العظم والمباهاة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أني أخبركم بذلك لا لأفتخر عليكم وأباهيكم، بل يخبر بذلك صلى الله عليه وسلم لوجهين. الوجه الأول قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فهو من التحديث بنعمة الله عز وجل عليه. الوجه الثاني أنه مأمور بالبلاغ والبيان، وهذا مما أمر بتبليغه وبيانه ليعتقده الناس، ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله أن يخبر به، ثم نفى توهم أن هذا الخبر لطلب العلو، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا فخر، أي لا افتخار ولا مباهاة ولا تعاظم بذلك، إنما هو ثناء وشكر وبيان لما أمره الله أن يبينه. وقوله آتي باب الجنة دلالة هذا على فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح، فإن خازن الجنة أمر أن لا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه أفضل من غيره لكونه لا يفتح هذا الباب لأهل هذه الدار المستحقين لها بفضل الله ورحمته إلا باستفتاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فضل كبير وشرف عظيم لا إشكال فيه. أما ليلة المعراج فلا شك أنها أفضل الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها من الفضائل والتشريفات والمقامات ما لم يحصل له صلى الله عليه وسلم في غيرها. رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم مكانا وفضلا، مكانا فقد علا حتى بلغ مكانا يسمع فيه صريف الأقلام، وفضلا فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمنهم جميعا في بيت المقدس، ففضلهم صلى الله عليه وسلم مكانا ومعنى. وتأمل قصة ما جرى في تلك الليلة يتبين به أوجه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من النبيين. نعم، فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل الآية. نعم، اقرأ. والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق. هذا الوجه الثالث لإبطال ما ادعوه من تفضيل ختم الأولياء أو خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. هم قالوا في التفضيل إيش؟ قالوا أن الأنبياء يستقون ويستفيدون من إيش؟ من خاتم الأنبياء، من خاتم الأولياء.

الذين يقولون بهذا القول، فإن من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعتني بأمور الباطل فهذا كاذب على الله ورسوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ما يحتاجه الناس في ظواهرهم وما يحتاجونه في بواطنهم على حد سواء، فإن الله سبحانه وتعالى قد كمل بهن الشرع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإكمال الدين هو إكمال لأعمال الظاهر وأعمال الباطن. وهؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم الناس ما يتعلق بأعمال الظاهر، وأما أعمال الباطن فهي متلقات من غيره، وهذا كذب على الله ورسوله وكفر بالله العظيم. وهم يقولون هذا ليسوغوا ما هم عليه من ترك الشرائع، ويسوغوا ما هم عليه من الكفر بالله عز وجل. وقد ملئت كتابات ابن عربي في تقرير هذا الأمر، حتى إن أحد الذين اغتروا بطريقة هؤلاء قرأ على العفيف التلمساني، وهو من كبار الصوفية الملحدين، قرأ عليه بعض كلام ابن عربي، فلما استشكل ما فيه كما يقول شيخ الإسلام قال لهذا الشيخ اللي هو العفيف التلمساني: ما في هذا الكتاب يخالف القرآن؟ قال: ما في القرآن شرك وكلام لا توحيد. وهذا كفر بالله العظيم. ومعنى ما في كلامنا توحيد وما في القرآن شرك، لأن القرآن يفصل بين الله جل وعلا وبين خلقه، فالخالق هو الرب الذي لا إله غيره، والمخلوق هو المربوب المعبود، المخلوق العابد المفتقر إلى الله جل وعلا. لما كان القرآن يتكلم عن الله بهذه الصورة قالوا إنه شرك، وملئ بالشرك قاتلهم الله، وفي كلامهم أن الله هو كل شيء في هذا الكون، وهذا معنى التوحيد عندهم، أن الله عز وجل قد حل في كل شيء. والإنسان يعجب كيف تضل هذه العقول، لكن إنك لا تهدي من أحببت. والهدى والضلال ليس أمرا متعلقا بنضج العقل وقوة الفهم، إنما هو هبة من الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم رحمه الله: أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وأتباعا، أصلا في الرسل وأتباعا في من يمن الله عليهم باتباعهم. نسأل الله أن نكون من أتباعهم. نعم. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون: ولاية محمد أفضل من نبوته، وينشدون: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. لكن لماذا يركز الصوفية على الولاية ويجعلون ختم الأولياء أو خاتم الأولياء؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى سبب ذلك فقال: إنهم لم يطمعوا في مقام النبوة، لأن الله جل وعلا قد ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أغلق دونهم الباب وجدوا طريقا آخر ليصلوا به إلى ما يريدون من التخلص من الشريعة وإفسادها، وهو طريق الولاية. ولذلك بلغ غلوهم هذا المبلغ، حيث قالوا إن الولاية فوق النبوة. تضح؟ نعم. ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي، وكل نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، فكيف تكون ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته؟ وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنباء الله إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، فلا تكون نبوة مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. هذا رد على قولهم أنهم شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفضل صفتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم متصف بصفتين: صفة الولاية فهو ولي لله، وصفة الرسالة وهي خاصة به دون من بعده. فهم يقول شاركناه في أفضل صفتين، فيرد الشيخ عليهم فيقول إن من لازم النبوة أن يكون وليا، فكل رسول نبي وكل نبي ولي، فرسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته وهي قربه من الله عز وجل. يقول فكيف تكون ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته؟ وظاهر المعنى الداخلة لولايته هي معنى المتضمنة لولايته، فدل ذلك على أن وصف النبوة أعلى من وصف الولاية، لكون الولاية ثبتت بالنبوة، كون الولاية ثبتت بالنبوة. نعم. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة متفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولوا إن ما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، والأفلاك كل منها معين جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات. والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل ونحوه. طيب، ومقصوده من إيراد هذا الكلام بيان أن ملاحدة الصوفية كابن عربي وأشباهه أخذوا الكلام الذي عند هؤلاء المتفلسفة وتأثروا به وصاغوه بألفاظ يظهر منها التأله والتعبد، وحقيقة ما عندهم من الأقوال هي ما قال به أولئك المتفلسفة. يقول رحمه الله: وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي: إنهم يأخذون عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. المعدن المقصود به الأصل، لأنهم يأخذون من الله مباشرة كما تقدم بلا واسطة، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة. والمتفلسفة هم طائفة من الناس زعموا أنهم أهل الحكمة، فالمتفلسفة مأخوذة من في الأصل من فلسفة، وهي محبة الحكمة، وهي كلمة يونانية. وهؤلاء المتفلسفة إمامهم ومعلمهم الأول ورأسهم الذي يقدسونه ويتلقون عنه هو أرسطو، وأرسطو لم يكن من أتباع الرسل، بل كان من علماء اليونان الذين يعبدون الأوثان، فليس عنده من العلم بالله والعلم برسله ما يؤهله أن يكون مقدما. وغاية ما جاء به هو بعض القواعد المنطقية التي قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله: لا ينتفع منها الذكي ولا يفهمها البليغ، فهي من الحشو الذي لا فائدة فيه. وجاء أيضا ببعض ما يتعلق بالتنظيم فيما يتعلق بالاجتماع وشبهه، وهذا قد بينته الرسل ووضحته أكمل إضاءة. وعلى هذا فيكون ما جاء به ليس فيه جديد، إما ما لا ينفع أو ما هو جزء يسير مما جاءت به الرسل. وزمنه زمن أرسطو في نعم قبل بعثة قبل المسيح قبل المسيح بثلاثمائة سنة ولم يكن من أتباع الرسل. طيب، يقول رحمه الله: ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. كيف أخرجوها في قالب المكاشفة؟ المتفلسفة استدلوا على ما يستدلون على ما يقولونه ويدعون إليه بأي شيء؟ بالعقل، بالأدلة العقلية زعموا. هؤلاء استدلوا لما توصل إليه المتفلسفة من العقائد بأي شيء؟ بالعقل أو بالمكاشفة؟ بالمكاشفة، أي أننا تلقيناها عن الله جل وعلا بلا واسطة. هذا معنى قوله رحمه الله: ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. فلا فرق بين القولين من حيث الخاتمة، والفرق فقط في طريق التوصل إلى النتيجة. أولئك توصلوا، المتفلسفة توصلوا إليها عن طريق أي شيء؟ العقل، وهؤلاء توصلوا إليها عن طريق المكاشفة.